إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثاني القضية التي نحن بسببها هذه الليلة إن شاء الله، يؤمن أهل السنة والجماعة أن ذات الله تبارك وتعالى لا تشبه شيئا من مخلوقاته، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، وأنه الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أساس هذه القضية يقوم على ما يسميه علماء التوحيد بالإثبات والنفي، أو الإثبات والتنزيه. فأصل توحيد الأسماء والصفات أن نثبت لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، فنصف الله بما وصف به نفسه سبحانه وتعالى وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا شق. الشق الثاني أن ننفي عن الله تبارك وتعالى المشابهة والمماثلة بدليل قول الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء. وهذه الآية، آية سورة الشورى، هي أصل في هذه القضية. يقول الله تبارك وتعالى: فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فقول الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء نفي للتشبيه والتمثيل، يعني ليس شيء غير الله مثل الله تبارك وتعالى. ثم الإثبات وهو السميع البصير. الحكمة هنا في الإثبات بالسمع والبصر في حكمة عظيمة، يعني لماذا قال وهو السميع البصير؟ ما قال مثلا وهو العليم الخبير أو غير ذلك من الصفات التي يتصف بها سبحانه وتعالى؟ الحكمة في هذا هو أن السمع والبصر وصف الله تبارك وتعالى بها المخلوق، وصف الله بها نفسه جل وعلا كما في هذه الآية. المخلوق مثلا من مثل قول الله تبارك وتعالى فجعلناه سميعا بصيرا عن المخلوق، قال جل وعلا هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. فوصف الله تبارك وتعالى المخلوق وهو الإنسان بأنه سميع وبصير. ثم هذه الصفة يعلم كل ذي عقل أنه يتصف بها حتى الحيوانات الدنيا. حيوانات الدنيا يعني التي ليست هي في سلم الأعلى من الحيوانات تتصف بالسمع والبصر. فوصف الله تبارك وتعالى نفسه في هذه الآية لأنه جل وعلا هو السميع البصير، مع أنه أثبت نفسه سبحانه وتعالى بأنه ليس كمثله شيء، وذلك حتى نثبت لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه، وننفي عنه سبحانه وتعالى ما نفاه عن نفسه. فإذا كانت هذه الصفة وهي صفة السمع وصفة البصر إذا كانت هذه الصفة وهي صفة السمع والبصر يتصف بها الخالق والمخلوق، عند ذلك لا يجوز لمن عنده عقل أن يمشي عن الله تبارك وتعالى هذه الصفة بدعوة أن المخلوق يتصف بها. وهذه الحجة التي استند عليها نفاس الصفات، استندوا على أن كل ما ثبت للمخلوق من صفة تنفع عن الله تبارك وتعالى، وبالتالي نفوا عن الله عز وجل كل صفاته، لأن المخلوق يصف بالوجود وبالعلم والحياة والإرادة والسمع والبصر والقدرة والكلام والرحمة واللطف، وكل هذه الصفات ثابتة للمخلوقات. فإذا قلنا ما ثبت للمخلوق يجب نفيه عن الخالق، بالتالي كل ما ثبت لله عز وجل سننفيه عنه. وهذه القضية هي كما ذكرنا أساس توحيد الأسماء والصفات. أهل الإسلام فيها على ثلاث مناهج، ناس غالوا في الإثبات دون نفي التشبيه عن الله تبارك وتعالى، فشبهوا الله تبارك وتعالى بمخلوقاته، وهؤلاء فيهم شبه من اليهود، فيهم شبه من اليهود الذين وصفوا الله تبارك وتعالى من عند أنفسهم بما يوصف به المخلوق، وغالوا في إثبات الصفات لله عز وجل حتى شبهوه بخلقه. وقوم غالوا في النفي، فكلما شاهدوا صفة يتصف بها مخلوق سارعوا ونفوها عن الله تبارك وتعالى، وبالتالي عطلوا صفات الله. ولذلك مثل هؤلاء يسميهم أهل السنة والجماعة المعطلة، معنى كلمة المعطلة يعني الذين عطلوا هذه الصفات، أو يسمون بالنفاء الذين نفوا صفات الله تبارك وتعالى، وجعلوا الله تبارك وتعالى كالعدم، فلم يصفوه بصفة ثبوتية قط، وإنما يعني وصف الله تبارك وتعالى بصفات النفي فقط، فيقولون مثلا يعني ليس بجاهل وليس بكذا وليس بكذا وليس بكذا وليس بكذا، ينفون الله يعني يصفون الله تبارك وتعالى بالسلب، ولا يعني يصفون الله تبارك وتعالى بالإيجاب. ولكن أساس توحيد الأسماء والصفات سلب وإيجاب، الإيجاب نسبة لله تبارك وتعالى ما أثبته جل وعلا لنفسه وما أثبته له رسوله، فليس أعلم بالله بعد الله سبحانه وتعالى من الرسل، وخاصة آخرهم وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أن ننفي عن الله تبارك وتعالى ما نفاه جل وعلا عن نفسه. القسم الثالث هم الذين ساروا هذا المنهج، أثبتوا لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه ونفوا عن الله عز وجل ما نفاه عن نفسه. ثم القسم الرابع، وهؤلاء في الحقيقة يعني قد يضلون ويشككون كثير من المسلمين، وهم الذين يعني يتنقلون وينتقلون بين النفي والإثبات. تجد بعض العلماء وخاصة من ينسب إلى أهل السنة والجماعة ليست له قدم ثابتة وعلم راسخ في هذه القضية، تراه أحيانا يثبت في مكان وينفي في مكان آخر، ويأتي نفس الصفة يثبتها في مكان ونفس الصفة ينفيها في مكان آخر. فهؤلاء المترددون، هذا في قسم من العلماء كابن الجوزي وغيره، تراهم دائما عباراتهم فيها تردد وفيها تشكك، مرة يثبت ومرة ينفي. ولكن نقول يعني يقول أهل السنة والجماعة لمن لهم قدم ثابتة في هذه القضية أنه لا فرق بين صفة وصفة، لا يجب أن نفرق لله تبارك وتعالى بين صفة وصفة، فكما أن الله تبارك وتعالى يتصف بالعلم فهو العليم، وبالحلم فهو الحليم، وبالرأفة والرحمة فهو الرحمن الرحيم الرؤوف جل وعلا، كذلك قد وصف نفسه بغير ذلك، وصف نفسه بأنه يتكلم سبحانه وتعالى كما قال وكلم الله موسى تكليما، وأنه يحب، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، ويبغض ويمقت كما قال تبارك وتعالى: إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. ويمكر بالمجرمين كما قال تبارك وتعالى: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. ثم يستوي الرحمن العرش استوى، وكان هذا موضوع درسنا في الأسبوع الماضي، وينزل كما يشاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا. ويأتي كما أخبر سبحانه وتعالى: فجاء ربك والملك صفا صفا، إلى غير ذلك من الصفات. فالذي وصف نفسه الله سبحانه وتعالى، الذي وصف نفسه بأنه العليم الرحمن الرحيم الرؤوف السميع العليم البصير، كذلك وصف نفسه بهذه الصفات، بأنه يتكلم ويحب ويبغض ويمقت ويضحك ويأتي، وأن له قدما سبحانه وتعالى وأن له ساقا. فالله عز وجل هو الذي وصف نفسه بهذا، ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء نفاة الصفات، إن كنا على ذكر من المقدمات عمدوا نفاة الصفات، طبعا هؤلاء نحن نتكلم في إطار ناس يستظلون بالمظلة الإسلامية، هؤلاء النفاة عمدوا إلى يعني حيل كثيرة تكلمنا عنها في المقدمات. من هذه الحيل أن يعمدوا إلى، إذا كانت الصفة ثابتة بالسنة يقول لك: هذه السنة سنة آحاد وليست سنة متواترة، ولا نأخذ يعني العقائد إلا من قضية يعني متوقنين منها وشيء يقيني، فالقرآن يقيني ولكن السنة مظنون. فهذه شبهة أجبنا عليها في المحكمة. وإما فيزعمون أنهم هنا يعني يؤمنون بالصفات التي في القرآن، ويعني يتشككون في الصفات التي تأتي في السنة. وإما أن يأتوا إلى يجدوا أن هذه الصفة ثابتة بالقرآن أيضا، فيعمدوا إلى ما يسمى بالتأويل، وتأويلهم في الحقيقة إنما هو تحريف. فيجعلون مثلا السوى دولة، اليد يجعلونها القدرة، قدم الله تبارك وتعالى يعني ما يقدمه الله عز وجل إلى النار، وهكذا الحب يعني الثواب، والغضب يعني العقوبة. ثم الفارق هائل جدا في المعنى بين أن الله يحب سبحانه وتعالى عباده المتقين والمتطهرين، وبين أنه يثيب. الحب صفة من صفات الله تبارك وتعالى، والثواب فعل من فعل الله عز وجل، فهو يحب ويثيب، ولا يثيب فقط، بل الذي يؤول الحب بمعنى الثواب إنما يحرف صفة الله تبارك وتعالى. كذلك الذي يجعل العقوبة يعني يجعل غضب الله تبارك وتعالى ومقت الله عز وجل هو العقوبة، هذا خطأ كذلك، هذا تحريف. الله عز وجل يغضب كما يشاء، كما قال تبارك وتعالى: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، غضب الله عليهم ولعنهم وعد لهم جهنم وساءت مصيرا. غضب الله عليهم فأثبت لنفسه الغضب سبحانه وتعالى، فليس الغضب هو العقوبة، العقوبة أثر من آثار غضبه سبحانه وتعالى، فلأنه غضب عليهم عاقبهم، فهذا معنى وذلك معنى آخر. فتحويل وتحريف معنى من معاني الصفات إلى معنى آخر إنما هو تحريف، وهذا يسمونه تأويلا، ويعتقدون منهم بأن الحاذق والماهر هو الذي يستطيع أن يؤول على هذا النحو، والحقيقة أن هذه ليست حذر ولا مهارة، وإنما هي تحريف لكلام الله تبارك وتعالى، وصرف له عن ظاهره الحقيقي المتبادر. والذي سينفي غضب الله ورضاه ومحبته ومجيئه واستواءه، فيلزم من نفي هذا أن ينفي كذلك علمه سبحانه وتعالى، وسمعه وبصره ورحمته وبقية الصفات الأخرى. فليس هناك فرق بين الصفة وصفة، بل ما وصف الله تبارك وتعالى نفسه إلا بصفة كمال. حتى يعني نعلم مثال من كيفية يعني نفي هؤلاء الصفات، يأتون مثلا إلى وصف الله تبارك وتعالى كما وصفه النبي في حديث البخاري ومسلم، يقول: ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا عند ثلث الليل الآخر، فيقول: هل من سائل فوقيه؟ هل من مستغفر فاغفر له؟ يأتون إلى مثل هذا ويقولون: ناس على أنماط يقول لك يعني هذا الحديث حديث آحاد ولا يمكن أن نثبت الله تبارك وتعالى مثل هذه الصفة بمثل هذا الحديث. من ناقش منكم إنسان على هذه الصورة نأتي نقول لماذا نفيت هذه الصفة، لماذا نفيت النزول عن الله تبارك وتعالى وقد أثبته سبحانه وتعالى نفسه، أثبته له الرسول والرسول لا يتكلم من عند نفسه صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث صحيح تلقت الأمة بالقبول في البخاري ومسلم. يقول لك مثلا ما أتصور كيف يعني يتفق هذا مع قول الله تبارك وتعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فإذا كانت السماوات والأرض كلها في قبضة الله عز وجل فكيف ينزل؟ ذكرنا في الأسبوع الماضي أن الله عز وجل لا يسأل عنه بالكيف، هذه قضية نعيدها مرة ثانية ونكررها، أن الله لا يسأل عن صفاته بالكيف قط، وذلك أن الكيف مجهول، يعني كيف يعلم وكيف يسمع وكيف يبصر، كل هذه لا نعلمها، هذه الكيفيات لا نعلمها. يجب على المسلم أن يعتقد بأن الله يسمع ويبصر ويرحم ولكنه لا يعرف كيفية من هذه. فنقول لمثل هذا المعترض كيف ينزل لا يسأل عن الله تبارك وتعالى بكيف، بل نثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه حسب معناه العربي الذي جاء به، لكن الكيفيات لا يعلمها إلا الله عز وجل. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وليس كمثله شيء، إذا كنا نعلم نزولنا نحن البشر فيستحيل أن نعلم نزول الله تبارك وتعالى لأن ذات الله مجهولة لك. قد يقول لك هذا حديث آحاد وأنا لا أؤمن به، نقول أنت عندما تنفي هذه الحقيقة لست متشككا في المصدر وهو الحديث، وذلك أننا سنأتي لك من القرآن بما هو نفس هذه الصفة وما هو أوضح من هذه الصفة. فما رأيك مثلا بقول الله تبارك وتعالى فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. إذا كنت لا تريد أن تثبت لله تبارك وتعالى أن تنزل وتزعم بأن يعني هذا حديث هذا ثابت في حديث والحديث حديث آحاد، فما رأيك بهذا؟ هذا قرآن متواتر لا تستطيع أن تشكك فيه، وإن شككت فيه علمت أنك كفرت. فما رأيك بقول الله تبارك وتعالى فلما تجلى ربه للجبل، وهذا قد جاء في سياق قول الله تبارك وتعالى عن موسى عندما قال الله تبارك وتعالى قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. ومعنى تجلى في اللغة العربية يعني ظهر، فالجلاء هو الظهور. فما قولك بهذا؟ كيف تؤول هذه الآية؟ إذا كنت تنفي عن الله عز وجل النزول فكيف تنفي أن الله تبارك وتعالى تجلى، وتجلى لأي شيء؟ للجبل، وأن الجبل عندما تجلى له الله تبارك وتعالى جعله دكا وخر منتصا. آية أخرى أوضح وأظهر من هذه كذلك في تبين هذا المراد، وهي قول الله تبارك وتعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. هل ينظرون يعني هل ينتظر المكذبون بالبعث والنشور وبعثة النبي صلى الله عليه وسلم وبما أخبرهم الله به إلا أن يأتيهم الله، فالله هو الذي يأتي، فالله هو الفاعل سبحانه وتعالى فاعل الإتيان، ويأتي في أي شيء؟ قال في ظلل من الغمام، ثم قال والملائكة، الملائكة معطوف على الله يعني يأتي الملائكة كذلك وذلك لفصل القضاء. فهنا قد أثبت الله تبارك وتعالى مجيئه، وأن هذا المجيء يأتي كأنه في ظلل من الغمام، وأن الملائكة يأتون يعني يهبطون من السماء وذلك لفصل القضاء، كما هو قول القائل بعد ذلك أن هذا الحديث حديث آحاد، وإن نحن يعني لا نستطيع أن نبني عقيدة على حديث آحاد. هذا قرآن متواتر وهذا قد أثبت عقيدة من العقائد وهو تجلي الله تبارك وتعالى للجبل ومجيء الله تبارك وتعالى لفصل القضاء جل وعلا. إذن باختصار، لا شك أن الذين يفرون من إثبات صفات الله تبارك وتعالى إما بزعم أنها في الحديث، نقول في القرآن ما هو مثلها وأظهر منها، هذه واحدة، وإما بزعم أن البشر يتصفون بمثل هذه الصفات، نقول كذلك، ما من صفة وصف الله تبارك وتعالى بها نفسه إلا وقد يوصف المخلوق بها بمثلها، لكن شتان بين ما وصف الله عز وجل به نفسه وما يتصف به سبحانه وتعالى وبين ما يوصف به المخلوق. ما يوصف به المخلوق مناسب لحاله، وما يوصف به الله تبارك وتعالى لا يحل لذاته. فحتى الكبرياء والجبروت من الناس من يعني يتصف بالكبر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فأخبر بأن فيه متكبرين، وأن في إنسان في قلبه كبر بالفعل، وأن الله عز وجل لا يدخله النار. ما العلم أن الكبرياء من صفة الله تبارك وتعالى، كما جاء في الحديث القدسي: العظمة إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني واحدا منهما ألقيته في النار ولا أبالي. وجاء في أيضا قول الله تبارك وتعالى: المتكبر، نص الله عز وجل به نفسه، فوصف الله نفسه بأنه المتكبر سبحانه وتعالى. فإذا ما من صفة ممكن أن يوصف بها الله تبارك وتعالى إلا وممكن أن يوصف بها أيضا الإيه؟ المخلوق، إلا صفات معينة، كأنه سبحانه وتعالى البارئ والخالق، وإن كان ممكن في لغة العرب يطلق الخلق على التقدير، يطلق الخلق على التقدير، كما يقول إنسان: خلقت هذه الحقيبة، يعني أنا لقصصتها وقدرتها. لكن بعموم الصفات، يعني الذين يتحججون بنفي صفات الله تبارك وتعالى بزعم أن المخلوق يوصف بها، نقول هات الصفة لله عز وجل، وإلا وهي مثلها قد يوصف به المخلوق: الرحمة، الرأفة، العلم، السمع، البصر، الحياة، الوجود، كل هذا لا شك يوصف به الله ويوصف به المخلوق. لكن يجب أن نعلم أن ما يتصف به الله عز وجل من الصفات لا يصف بذاته سبحانه وتعالى، وما يتصف به المخلوق من الصفات مناسب لحاله، على قدر هذا المخلوق. فإذا وصفنا مخلوق بأنه عليم، لا يمكن أن يتصور عقل المسلم أن علم الله عز وجل كعلم هذا الذي وصفناه بالعلم، وأن وصفنا إنسان بأنه رحيم وأنه حليم، كما قال الله تبارك وتعالى عن إسماعيل: قال فبشرناه بغلام حليم، وقال عن إسحاق: فبشرناه بغلام عليم. كل هذه البشرى لإبراهيم صلوات الله وسلامه عليه، فإسماعيل الحليم وإسحاق العليم. لا شك أن علم إسحاق وحلم إسماعيل ليس كعلم الله وليس كحلمه سبحانه وتعالى. كذلك وصف الله محمدا صلى الله عليه وسلم بأنه رؤوف رحيم، قال: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فوصف الله محمدا صلى الله عليه وسلم بأنه رؤوف رحيم بالمؤمنين، ولا شك أن الله عز وجل هو الرؤوف الرحيم. ووصف الله نفسه بأنه الرؤوف الرحيم، ووصفه لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم بأنه رؤوف رحيم، لا شك أنه لا يعني المطابقة، ولا يعني المماثلة، ولا يعني المشابهة، وإنما يعني أن الله تبارك وتعالى يتصف بهذه الصفة وأنها لائقة بذاته، وأنها صفة مناسبة لائقة بذات الله تبارك وتعالى، وأنها لا يحدها حدود، فرحمة الله عز وجل وسعت كل شيء. ووصف النبي بأنه رؤوف رحيم مناسب لحال النبي، فالنبي مخلوق لله، عبد من عباد الله تبارك وتعالى، ورأفة النبي ورحمته لا يمكن أن تماثل أو تشابه رأفة الله ورحمة الله سبحانه وتعالى. وكذلك قل في سائر الصفات، مثل ما تقول في الرأفة والرحمة والعلم والحلم، قل في كل ما يصف الله تبارك وتعالى. تبقى شبهة للنفاة، من شبه النفاة هي: يا أخي شنو أهمية يعني أن يوصف الله عز وجل بالمجيء أو بالغضب أو بالرضا؟ يعني لماذا لا نبحث عن الصفات العظيمة ونترك هذه الصفات؟ هذا الكلام في حقيقته كفر، لأن هذا الذي يفرق بين صفة لله تبارك وتعالى وصفة إنما يجعل فيه صفة أحسن من صفة، وهذا كفر. فصفات الله تبارك وتعالى كلها من جنس واحد، لأن كلها يوصف بها العليم الحكيم سبحانه وتعالى. ولا يجوز للمسلمين أن يفرقوا في وصف الله تبارك وتعالى بأي صفة وصف بها نفسه سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل لا يصف نفسه إباغ. فإذا وصف الله نفسه سبحانه وتعالى بأنه ينزل أو بأنه يستوي، هذه صفة مدح، هذه صفة مدح وليس صفة ذم. فليس هناك من صفة وصف الله بها نفسه يذم بها نفسه، حاشا وكلا، بل ليس هناك أعلم بالله من الله سبحانه وتعالى. فمثلا يعني هذه الصفة التي وصفه بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال ينزل ربنا كل ليلة كل ليلة إلى سماء الدنيا، هذه صفة مدح لأن فيها وصف الله تبارك وتعالى بقربه جل وعلا، طبعا قربا يليق بجلاله من عباده، هذه معناه إثبات الله الرحمة الرأفة سبحانه وتعالى، العطف على عباده والتقرب منهم جل وعلا. ولا شك أن مثل هذه الصفات تسكب في قلب المؤمن محبة الله، ثم توجه من كان في قلبه يعني شعرة من إيمان مثقال ذرة من إيمان إلى اللجوء إلى الله تبارك وتعالى، وأن فضله واسع، وأنه يبسط يده سبحانه وتعالى بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. ثم يتحبب المسلم أيضا في القيام في الثلث الأخير من الليل الذي كان يحرص على القيام فيه النبي صلى الله عليه وسلم عليه، ويبين بأن أفضل يعني الصلاة يعني في آخر الليل عندما تتنزل رحمات الله تبارك وتعالى، وأن هذا الوقت أبعد عن الرياء وأبعد عن السمعة، فالذي يقوم لله تبارك وتعالى في مثل هذا الوقت معناه أنه مخلص في قيامه، لأن ما في أحد يراه غالبا في مثل هذا الوقت إلا الله تبارك وتعالى. ولذلك اختيار هذا الوقت هو من توجيه الناس إلى أن يخلصوا دينهم لله تبارك وتعالى. ففي إثبات هذا من المنافع للعباد شيء عظيم جدا، منافع عظيمة للعباد، توجيه الناس إلى التوبة والاستغفار وإخلاص الدين لله تبارك وتعالى. كل هذه المنافع لا شك سنحرم منها إذا لم نهتم بمثل هذا الحديث. وقلنا هذا الحديث حديث ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا، هذا الحديث هذا حديث آحاد، هذا يصف الله بصفة مش موجودة في القرآن، ابعدوه، أزيلوه عن طريق المسلمين. إذا أزلناه عن طريق المسلمين خسرنا أشياء كثيرة جدا، خسرنا أولا يعني وصف الله تبارك وتعالى، أن نصف الله عز وجل بصفة مدح، خسرنا ما يسكر في قلب المؤمن من محبة الله تبارك وتعالى ومن التوجه إليه ومن إخلاص الدين له جل وعلا. ولذلك نجد أن أهل السنة والجماعة من مثبت الصفات دائما أهل تقوى في الغالب والأعم، أهل تقوى وأهل مخافة من الله تبارك وتعالى، لأن كل صفة من صفات الله تبارك وتعالى يثبتونها تسكب في قلوبهم نورا ومعرفة بالله عز وجل، وبالتالي توجها إلى الله ومخافة من الله. وأما نفات الصفات فدائما أهل يعني شدة وأهل جلافة وأهل غلظة وأهل شك وأهل بعد عن الله عز وجل، لأي سبب؟ كل ما نفوا صفة من الله تبارك وتعالى خلاص بهتت صفات الله عز وجل في قلوبهم، وأصبح الله عندهم يعني ليست له صفة تربعهم وتخوفهم من الله عز وجل، بل وتحثهم على يعني طلبه وعلى مرضاته وعلى اللجوء إليه سبحانه وتعالى. ولذلك تلاقيهم أهل صلق وأهل كبر وأهل جبروت وأهل بعد عن الله تبارك وتعالى. وأما مثبتة الصفات بوجه عام الذين يثبتون الله تبارك وتعالى ما أثبته نفسه، نجد أنهم أهل رفقة وأهل تقوى وأهل مخافة من الله تبارك وتعالى وأهل توجه إلى الله عز وجل. باختصار، لا نجد حجة يعني صحيحة يستند إليها نفاث صفات الله تبارك وتعالى، حجة صحيحة يستند إليها؟ إن قالوا إنها حديث آحاد نجد أن القرآن وصف الله بما هو أبلغ منها، هذه ناحية. إن قالوا إن يفرقون بين صفة وصفة نقول لا يجوز زكاة أن نفرق بين صفة وصفة، لأن الله عز وجل لم يصف نفسه إلا بصفات مدح جل وعلا. هذا يصف الله بصفة مش موجودة في القرآن، ابعدوه، أزيلوه عن طريق المسلمين. إذا أزلناه عن طريق المسلمين خسرنا أشياء كثيرة جدا. خسرنا أولا يعني وصف الله تبارك وتعالى أن نصف الله عز وجل بصفة مدح. خسرنا ما يسكب في قلب المؤمن من محبة الله تبارك وتعالى ومن التوجه إليه ومن إخلاص الدين له جل وعلا. ولذلك نجد أن أهل السنة والجماعة من مثبت الصفات دائما أهل تقوى في الغالب والأعم، أهل تقوى وأهل مخافة من الله تبارك وتعالى، لأن كل صفة من صفات الله تبارك وتعالى يثبتونها تسكب في قلوبهم نورا ومعرفة بالله عز وجل، وبالتالي توجها إلى الله ومخافة من الله. وأما نفات الصفات فدائما أهل يعني شدة وأهل جلافة وأهل غلظة وأهل شك وأهل بعد عن الله عز وجل لأي سبب. كل ما نفوا صفة عن الله تبارك وتعالى خلاص بهتت صفات الله عز وجل في قلوبهم، وأصبح الله عندهم يعني ليست له صفة تردعهم وتخوفهم من الله عز وجل، بل وتحثهم على يعني طلبه وعلى مرضاته وعلى اللجوء إليه سبحانه وتعالى. ولذلك تلاقيهم أهل صلق وأهل كبر وأهل جبروت وأهل بعد عن الله تبارك وتعالى. وأما مثبتة الصفات بوجه عام الذين يثبتون الله تبارك وتعالى ما أثبته نفسه نجد أنهم أهل رقة وأهل تقوى وأهل مخافة من الله تبارك وتعالى وأهل توجه إلى الله عز وجل. باختصار لا نجد حجة يعني صحيحة يستند إليها نفات صفات الله تبارك وتعالى. حجة صحيحة يستند إليها إن قالوا إنها حديث آحاد نجد أن القرآن وصف الله بما هو أبلغ منها، هذه ناحية. إن قالوا إن يفرقون بين صفة وصفة نقول لا يجوز زكاة أن نفرق بين صفة وصفة، لأن الله عز وجل لم يصف نفسه إلا بصفات مدح جل وعلا. إن قالوا لا البشر يتصف بمثل هذه الصفات نقول هاتن صفة من صفة الله عز وجل لا يتصف بها البشر، بل يعني الخلق يوصف بعامة الصفات التي يوصف فيها الله تبارك وتعالى من الوجود والعلم والحياة وغير ذلك من الصفات. إذن إن نفيتم هذه ينبغي عليكم أن تنفوا ما سواها من الصفات، وبذلك لا يكون لله تبارك وتعالى صفة معينة تثبتونها، وبذلك تجعلون الله تبارك وتعالى كالعدم، وبذلك تحرمون المعرفة بالله تبارك وتعالى ومخافة الله عز وجل. وذلك أنه على قدر العلم بالله عز وجل يكون كذلك التقوى. إذا الإنسان آمن بهذه الصفات على قدر الإيمان بصفات الله عز وجل يكون التقوى وتكون مخافة الله تبارك وتعالى ويكون الفزع ويكون اللجوء إلى الله عز وجل. وعلى قدر نفي الصفات وجحدها يكون كذلك الظلم والجهل والبعد عن الله تبارك وتعالى. باختصار هذه القضية، قضية الأسماء والصفات تقوم على قطبين أساسيين. القطب الأول أو الأساس الأول أن نثبت لله ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله فقط. ليش فقط؟ أخذنا هذا في المقدمات، علمنا أنه لا يوصف الله تبارك وتعالى إلا بما وصف به نفسه لما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يجوز أن نخترع من عند أنفسنا صفات الله عز وجل فنقول يجب عليه أن يتصف بكذا ويتصف بكذا، لأن عقولنا قاصرة أن تصف الله عز وجل. الله غيب، هذه واحدة، فلا نصف الله لا بالعقل وإنما نصف الله عز وجل بما وصف به نفسه وما أثبته له رسوله صلوات الله وسلامه عليه. هذا الأساس الأول. الشيء الثاني نمت المماثلة، المماثلة في كل الصفات، فكما نمت المماثلة في العلم والسمع والبصر والقدرة والإرادة، كذلك ينبغي أن ننفيه في الحب والبغض والكلام والضحك والمجيء والاستواء، كل هذا أيضا ينبغي نثبته لله عز وجل وننفي عن الله عز وجل مماثلة الحوادث والمخلوقات، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا هو منهج أهل السنة والجماعة، منهج واضح لا شبهة فيه، وهو منهج السلامة والعلم. السلامة لأنك أنت استجبت، لو قال لك يوم القيامة لماذا وصفت الله عز وجل بأنه استوى؟ لأن الله الذي وصف نفسه، فأنت أثبت لله ما أثبته نفسي، ما جبت شيء من كيسك. أما لو أنت جايب شيء من كيسك تسأل من أين لك بهذا، فطبعا تقول بعقلي، الله عز وجل ما أمرك ولا كلفك أن تخترع لله عز وجل صفات بعقلي. وإذا نسيتها تقول يا رب أنت ما لم تعرف أن تصف نفسك، فأنت وصفت نفسك بصفات فيها مذمة لك وأنا نفيتها عنك، يقول لك أنت وما دخلك فيها؟ هل معنى هذا أن أصف الله عز وجل نفسه بصفة نقص وأنت يا إنسان تيجي وتصف الله عز وجل بصفة كمال؟ أشك هذا جهل عظيم وتحكم عظيم. إذن السلامة والعلم والأمن أن نصف الله عز وجل بما وصفه، بما وصف به نفسه سبحانه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم يجب علينا أن ننفي عن الله عز وجل أي مماثلة وأي مشابهة. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا يا إخواني باختصار هو المنهج والطريق الذي سار عليه أهل السنة والجماعة في يعني إثباتهم لصفة الله تبارك وتعالى. فهم يثبتون الصفات، كل الصفات، وينفون عن الله تبارك وتعالى كل مشابهة لخلقه جل وعلا. اكتفي بهذا واقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.